الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث السادس، الطهارة من الخبث. وفي عدد الأعيان النجسة وهي عشرة، الأول والثاني البول والغائط، من كل حيوان له نفس سائلة، محرم الأكل بالعصب أو بالعارض كما تقدم. الثالث من النجاسات المنيون، من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه. الرابع الميت من الحيوان بالنفس السائلة وإن كان محلل الأكل. الخامس الدم من الحيوان بالنفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك والبرغوث والقمل ونحوها فإنه طاهر. مسألة 404، إذا خرج من الجرح أو الدم شيء أصفى يشك في أنه دم أم لا، هذا الشيء الأصفر هل هو دم أو غير دم يحكم بطهارته، يبني على الطهارة، يبني على عدم الدموية. وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، واحد في ظلام أو فرضه أعمى قاعد يحس عنده دم، عنده شيء قاعد يحس طلع شيء ما يدري هذا قيح، أن يطيح طاهر أم دم، فيبني على طهارته ولا يجب عليه الاستعلام. يجب الواحد تعال شوف شخ اللي في ظهري هذا، فاضلي اللي في ظهري هذا اللي في كذا في رقبة من الخاسم أم شيء آخر. وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصل لحم بطهارتها، طبعا كما هو الحال في جميع الشبهات الموضوعية كما يعبرون، لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. وإذا شك في شيء أنه طاهر أم لا على نحو الشبهة الموضوعية، مثلا أمثلة كثيرة، مر في ماء في الشارع أفطر وفخ شك أنه ما يجب لك بمجاري بواليع أو ما تنظيف تهويات طاهر. شاف طفل كنا نسبح بماء تحت من حد سرته لتحت كله رطب، يشك هذا بايل الطفل ومدي كل سهل في الشابة بول ولا ما راح يتعبس تحت الماء ورطب الروح طاهر. كل شيء يشك في أنه طاهر أم نجس من جهة الشبهة الموضوعية فهو طاهر. وهذه المصادق ذكرها السيد، والمصادق والمثلة لا حصر لها، كل رطوبة كل شيء حتى أرضية حمام، أرضية معاتك ستر الحمام، هذا السيفون المنضب يطفر على ثيابك كله طاهر وكيف يجب خير إن شاء الله. من يقول لك هالنقطة هالمثابتك هذه نجسة، حتى لو طبس الأرض بتعود عليك هالأرض هذه مو معلوم نجسة، يقول أرض حمام يا أرض حمام تفسر نجسة تتعاقب عليها حالة طهارة نجاسة، قلت الحالة الأخيرة أنت ما تحرز منها حالة النجاسة إذن على أنه طاهر. صباح مسألة الطهارة والنجاسة موضوعها موسع في الشرع، والخلق يضيقون على أنفسهم. الإمام الصادق عليه السلام يقول لا أبالي بول صاب ثوبي أم غيره إلا عن أحلم، ما معنى أعتقد بأن العلماء عليهم السلام يعلمون بحقيقة الشبهات الموضوعية، مثل عنده بعض شبهة موضوعية يعلمه بالواقع سواء بالأحكام بالأحكام أو بالموضوعات على ما هو مشهور. مرة الإمام الصادق يغتسل أو الباقر يغتسل، يقول واحد كان موجود يعني شغل يغتسل، قال له سيدي لمعة في ظهرك لم يصبها ماء، قال الإمام ما ضرك لو سكت. صار يشوف واحد في مسجد حجي في كدام في غتر كدام في ثوب كدام خليه صار لا بعض يعني البنان هذا المفروض يصير يعني هو يجهل بالموضوع يجهل بالأمور يتروالي يعني لازم أعلم ذات لازم لو خير ببن صراتي تباطلة وما يدري أنه صلى بالنجاسة جاهزة لأن صلاته صحيحة. ليش الإنسان يصير متفقه يعرف شو لا شو اللي عليه يتعامل مع الناس شكل. الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس له كما تقدم في أحكام المائعات أن الماء المضاف أن المائعات ثلاثة ماء مطلق ماء مضاف مائع مطلق. بس ليش الماء المطلق زيت بنزين لبن بيبسي عصير هذا يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة قل أم كثر. لو عندك يعني برميل فيه الحليب 10 أطنان ها 1000 متر مكعب تحكي قطر الدم تنجس. هذا حليب يوجد فيه قطع دم ينجس الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب وهذا يقصد السيد نازل من من من من نفس البقرة مثلا ينجس لأن ملقاه صارت وين صارت الخارج في الخارج. احنا قلنا الأسبوع اللي فات أن ملقاه إذا صارت في الباطن لا تنجس ضربنا لها أمثلة من ملقاوين صارت وضربنا مثلا بإبرة الدكتور الإبرة دي يعني رأسها يدخل في الوريد أو في الشريان ما أدري إلى قدم في الباطن تطلع غير ملوثة طاهرة. ليش الملاقاة صارت وين الباطن أما هنا خارج. السابع والسادس من النجاسات الكلب والخنزير. إذا لا يوجد من الحيوانات من البهائم نجس عينا إلا الكلب والخنزير أسد ثعلب ذيب سبوع كذا كل هذه طار قطة اللي نجس العين من الحيوانات الكلب والخنزير والكافر ما عدا هذه الأحياء الثلاثة كلها طاهرة. الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما يعني تحل الحياة أو لا تحل الحياة. جرم الكلب مثلا زي ما تقول لا جرم أظافره شعره أسنانه معنا لا تحل الحياة ولكنها نجسة ما في استثناء كلب لا يستثنى من شيء مثل ميتة ميتة استثني فيها استثني من نجاستها ما لا تعلم حيامها فالشعر والصوف والجرن والبلد. أما الكلب والخنزير البريان ليش قال البريان لأن هناك كلب وخنزير بحريان ولفظ الكلب والخنزير حقيقة في البري أما إطلاقها على البحر فهو مجاز وللمشابهة كلب البحر ما هو كلب حقيقة البحري سمي كلب البحر بوجود بعض المشابهة الخنزير البحر كذلك عروس البحر للمشابهة فقط. الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضاياتهما ورطوباتهما دون البحريين لأن أصل البحريان ليس كلب وخنزير حقيقة ولكن لوجود بعض الشبه أطلق عليهما مجازا كلب. الثامن من النجاسات المسكر المائع بالأصالة في جميع أقسامه، يعني مهما الصفة الموعة أو ما يطاري عليه، بل هو مائع أصلا. فهذا المسكر الماء بالأصالة بجميع أقسامه من النجاسات، لكن هناك فرق. لكن الحكم في غير الخمر والنبيذ المسكر مبني على الاحتياط، يعني الخمر يقطع السير بنجاسته والنبيذ المسكر يبني على نجاسته. غير هذين احتياط وجوبي، والسيدس الثاني احتياط استحضاري. والله الخمر أجلكم الله في الغالب يصنع من العنب، ويسموها العرب بنت الكرم. بنت الكرم، الكرم اللي هو يعني بعبر عنها الشعراء والعجب العرب يسموها بنت الكرم. أما النبيذ فهو يصنع من التمر، يصنع من التمر. إذن الخامض والنبيذ السيد قاطع بنجاستهما، وغير الخمر والنبيذ من المسكرات المائعات والأصالة فإن نجاستهما مبنية على احتياط الوجود بنظر السيد السخوئي والاستحباب بنظر السيد السستاني. وأما الجامد الحشيش، الحشيش طاهر، وإن غلا أو غلي وصار مائعا بالعالم فهو طاهر. طاهر لي. وأما الجامد الحشيشة، طبعا في فرق بين المسكر وبين المخدر. السلام نحن في إيش؟ في المسكر، يعني في أشياء ما تسكر تخدر، ذيك حرمتها مو من باب حرمة الخمر، من باب حرمة الإضرار بالناس والفساد. العمر يعني. ولذلك اللي يتناولها ما يوقع ما لحد شرب الخمر. ما مسكرة ولا لا؟ أما الحشيشة الظهر تسكر، حشيشة من المسكرات وليست من المخدرات. أو كفرق بين المخدر وبين المسكر. فهذا انتشر في صورة حبوب وغير حبوب بك اطلق عليها مخدرات، مخدر الواحد تخليه ينعزل عن الدنيا، تخليه يفتر، تخليه في مسكرات ومسكرات مخدرات. المسكرات الحرام إذا ما سببت أضرار يعني، ولعل السجائر والدخان من المسكرات، يعني توجد فترة في الإنسان يسر بدنه، هذه محرم. المسكرات حرام، المخدرات حرام. وأما الجامد يعني مسكر الجامد كالحشيشة، وإن غلي وصار مائعا بالعارض فهو طاهر لكنه حرام. وأما سبيرتو مادة كيميائية يتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخرى، فالظاهر طهارته من جميع أقسامه، ومنها الكحول الطبية مثلا، الكحول الطبية يعني مصطفى النجاسة عن الخمر والنبيذ. أحسنت. إيه؟ والمائع المسكر الماء بالأصالة مبني على الاحتياط الوجوبي، والمسكر المائع بالعرض طاهر، والمسكر الجامد طاهر، والمادة التي تسكر ولكنها لم تعد للأسكار تسكيرته اللي احنا نسميها اللي حق كولونيا، كولونيا يستخدمون اللي يسكروا يشربوا كولونيا ويسكرهم شخصوا فيه ونسوا فيه. الكحول الطبي كذلك لعله يشربوا بعضهم ويقطع كبودهم ويقطع عقولهم، السن، هذا مو معدل الشرب أصلاً مثل الكحول الطبي وهذا الكلوني، هذا تقطع الأمعاء يعني، هذه مواد كيميائية. الشيء أخوي يقول الكحول التي لم يعهد منها الإسكار ولا تستعمل لأجل ذلك ليست بنجسة. العصير العنبي، عندنا كل العصائر طاهرة ومحللة إلا العصير العنبي إذا غلي بالنوم أو بغيرها الظاهر بقاه على الطهارة وإن صار حراما، يعني الحرمة لا تلازمها النجاسة ولا لا؟ قد يكون شيء حرام وليس بنجس. إذا العصير العنبي متى يحرم؟ إذا غلي بالنار أو بغيرها، فإنه يبقى طاهر وإن صار حراما. فإذا ذهب ثلثا بالنار صار حلالا، يعني إذا غلى أشيل من النار حرام، إذا غلى حتى ذهب ثلثا يعني كان هو 3 لتر صار بقي لتر حلال يرجع حلال. فإذا ذهب ثلثا بالنار صار حلالا، والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية، يعني لو تحت شمس في الاستواء خط الاستواء حتى بعض أوقات مياهنا صيفنا وذهب ثلثة تبخر ثلثة لا يحل، ذهب ثلثة ما بالنار ما صار بالنار، واضح. العصير الزبيبي والتمري، شنو العصير الزبيبي؟ شنو تصور الزبيب في عصير؟ يعني يطبخ فيها ولا وين العصير؟ هو عنب يابس، من وين العصير؟ العصير الزبيبي طبعا بعض الفقهاء يرون يلحقوه بعصير بعصير العنب، ولذلك كانوا خصوصا أظن الإخباريين ما يحطوا في المرق ولا يحطوا في الحشو ولا يحطوا في شيء، وبعضهم كانوا إذا عزموه دعي يشرط عليهم إنهم يحطوا في المرق زبيب. بعض الفقهاء والعلماء السابقين إذا أرادوا عزمهم ويجهزوا لهم أسهل يمنعوا يحطوا زبيب. العصير الزبيبي والتمر لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار، فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق والمحشي. والمحشي والطبيخ وغيرها، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة، حتى الدبس لو غلب النار فإنه طاهر، ولذلك يجوز أكل العصيد ولو كان في حرمة لحرمنا من العصيد، فالحمد لله على حلية العصيد. ليش خليتها ثلثة؟ التاسع، الفقاع، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير يصنع بكيفية خاصة، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء. السيء يرى أنه نجس بالقطع، ثم يحتاط وجودا في نجاسته. وعند حرام السيء الشرب لكن نجاسة مبنية على الاحتياط. ورد عن الصادق عليه السلام الفقاع خمر استفاره الناس، الفقاع خمر استفاره الناس. وش الموقع الحلال في الصحراء؟ البيرة؟ لو قلت هذا ما يشعر شلون يعني؟ إذا لم يكن مسكران ولا مجلى من نشوة فيدين كربه. العاشر من النجاسات الكافر. من الكافر؟ أقسام الكافر، وهو من لم ينتحل دينا. تقول له دين يقول ما لي دين، هذا كافر، لا هو يهودي ولا نصراني ولا مدوسي. او انتحل دينا غير الاسلام، اذا الكافر تعريفات او اقسام، اقسامه ما ينتحل دين جابلس، أو انتحل دين غير الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي، يعني بنسميها ضروريات الدين. وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث يرجع جحده إلى إنكار الرسالة، يقول السلام هو بواجبه، ما في سلام الإسلام، هذا امتحن دي وهو الإسلام ولكن أنكر ضرورة من ضرورياته. بحيث طبعا منكر الضروري الفقهاء مختلفين فيه، بعضهم يقول منكر الضروري كافر مطلقا. في السيدة مثل ملاحظين مقيد في دخول يجب بحيث يرجع جحده إلى إنكار الرسالة، يعني بحيث هذا يعني هذا الإنكار يساوق ويساوي تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقا، يعني حتى لو كان عن شبهة، يعني بيكون كان مرة كان ضروري يوجد شبهة عنده، يوجد شبهة بحيث يعني إنكار ما يوجد إنكار الرسالة، مش كده يقول لأنه بصادق ودقيق التدبير وصادق التدبير وكذا كذا، لكن يجيب بس آية مثل يقول لك الخمر، يقول لك لا ما حرم على إطلاق الخمر، القرآن يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم حرمت وقت الصلاة بس ما في دليل على حرمتها، هذا منكر ضروري ولكن إنكاره لا يرجع إلى تكفير الرسالة بشبه عنده. هذا مما قلنا بعض الفقهاء من عذره، إذا أنكر ضروري يكفر سواء عنده شبهة أو ما عنده شبهة. السيد يفصل يقول منكر ضروري يكفر إذا رجع إنكاره إلى تكذيب وجحد الرسالة في غير المعاد، أما المعاد فهو غير معذور. منكر المعاد كافر مطلقا. نعم إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقا. وعند سنة اللي من اللي من أقسام الكافر المرتد، المرتد يعني اللي دخل في الدين وخرج منه، مثل من مثل عبد الله بن أبي سرح. ولا فرق بين المرتد، هذا عبد الله بن أبي سرح أخو عثمان بن الرضاع ارتد عن الإسلام وأهدر النبي صلى الله عليه وآله لنا وقال اقتلوه حل ما يعني، ولو كان متعلقا بأثار الكعبة، لأنه كان يهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله ويلقي الشبهات في القرآن. ونزل في قوله تعالى وقال يوحى إليه ولم يوحى إليه، كذا الآية المباركة نزلت فيه. فأهدر النبي دمه، وعند الفتح لاذ بعثمان وغيبه عثمان، بعد ذلك قربه عثمان وخيره واليا على امير المؤمنين، واذاق المصريين الذل والهوان، واتى المصريون الى المدينه 70 رجل يشكونه الى عثمان. فبعد المفاوضات دخل امير المؤمنين عليه السلام، فدخل الامير عليه السلام قال خلاص عثمان، قال خيره، قال ما يتحط موسى ابو قاسم محمد بن ابي هو اختاره يعني المصريين. فكتب لهم كتاب، قال روح لعبد الله الشرح، ها هذا كتاب حزله، وهم محمد بن بكر في المحله، وهم ماشيين وصلوا الى في الطريق جاء غلام عثمان استفسروا منه ايش عندك؟ ما عندي شيء، قال علم اللي عندك. فتش اللي عنده، طلعوا رسالة مكتوبة بخط مروان وموقع بخاتم عثمان، إذا جاءك هؤلاء القوم حملها كتاب فهكذا عذبهم وتضيق عليهم. وهذه كانت الشرارة التي سببت مقتل عثمان، فرجع المصريون من فورهم إلى المدينة وطالبوا بخلع عثمان أو قتله. وكان ما كان مما لست أذكره. رجعوا حاصروا بيته 70، وهالناس مقتاضين يعني محتقن، الجو محتقن عليه. فهذا مثال فقط يعني مثال، ولا فرق بين المرتد والكافر الأصلي والحربي والذمي. المرتد يعني الذي دخل في الإسلام ثم خرج منه، مثل المرشدي. والكافر الأصلي يعني أصلي ما هو مرتد كدش على بنك، والحربي يعني الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عقد ذمة، والذمي الذي بينه وبين المسلمين عقد ذمة، والخارجي اللي من الخوارج، والغالي الذي يغالي في الأئمة عليهم السلام ويرفعهم إلى درجات الألوهية. أما اللي يقول أمير المؤمنين خير الخلق بعد رسول الله ولي الله، كل هذا محض الإيمان. والغالي والناصب، الغالي والناصب فلسفية، محب غالي وماما يقول قالي. والناصب، الناصب من هو الناصب؟ هو الذي يتجاهر ويظهر العداء وأهل البيت عليه السلام. سبب حتى الخوارج لعله في هذا الزمان ليس على شاكلة أسلافهم، فما يوجد الخارج بمجرد كون خارج، لأن فأمان وغير أمان موجودين. فإذا كانوا لا يتظاهرون بالعداء لأهل البيت عليهم السلام فهم محكومون. يعني الخارجي ما صار نجس إلا لنسبة، يعني مو بس أنواع كون خارج وصف نجس، إذا كان على دين أسلافه السابقين من البراءة علينا عليه السلام ولعنه وحربه فهذا نجس، لأنه ناصبة. أما لو جينا مثلا جماعة الآن في عمان على ما يبدو ما معنى التوجه له راحلة فهو طاهر، وإن له عنوان خارجي بالمصطلح العام أن أباضي، والأباضية قسم من الخوارج فرق منهم على اسم عبد الله بن أباض أحد قادة الخوارج وكبارهم. والغالي والناصب هذا في غير الكتاب، أما الكتاب فالمشهور نجاسته وهو الأحوط اللي هو على رأي السيد الخوئي باحتياط جوبي لنجاسة الكتاب، كتاب نجس الكافر الكتاب نجس على الأحوط جوبا. أما السيد السيستاني فيرى نعم السيد الحكيم على رطهات نعم نعم السيد محسن ثاني رأي طابع طيب بعض الصابع من أهل الكتاب فينحقه حكمهم، وإن ما يثبت كونه من أهل الكتاب يجب هذه مثل الصابعة. يظهر الطابعة أقسام يعني، منهم من يتبنى الفكر النصراني طابعي نصراني قسم من النصارى، فالطابعي طبعا في العراق في قسم كبير طابعة إذا كان يعتقد إذا كان له إنجيل ويعتقد بنبوة عيسى عليه السلام فهو في الحق حقه كتابي. أما إذا كان ما لا يعتقد به ما هم ما يصدق عليه عنوان النصراني فهو نجس. عرق الجنب من الحرام، شو عرق الجنب من الحرام؟ يعني إذا أجنب الإنسان بسبب محرم فإن العرق الذي يخرج من حال كونه جنب مو حال كونه ممارسة العملية، بعضهم يفهم خطأ. المقصود بعرق الجنب من الحرام مر الواحد في الجنب بسبب محلل فهذا عرقه طاهر جنبا، مر في الجنب من حرام باستماع مثلا يجينا على هذا الله وهذا بيعرق لأنه يعرق فرد يعرق وبستيف وكذا يعرق ما هو يعرق وبستيف الحرام مدام جنب حتى مدام جنب يوم يومين ثلاث الى نغتسل هذا عرق الجنب من حرام. العرق اللي يجيه هذا نشوف حكمه، نشوف حكمه هذا العرق يسمى عرق الجنب من الحرام طاهر، ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى. يعني في الشيخ يرى طهارته وجواز الصلاة فيه. ايضا السوري الثاني لا ثوبة ثوب عرق شال ثوبة وبتسر لبس الثوب اللي ثوب عرق من الصح جعل على جعل على لمس شوف بورطه وكذا كذا من الجسد. لو قلنا العرق نجس كان اللي إذا لو لمس شيء لو حط يده على شيء لو قعد هو رطب لو بعرق نعم نبسك في حسنتي فلما في هل من العرق وهو جنب هل هو طاهر أم لا؟ سوري بالطاهر وتجوز الصلاة فيه غير يعني لأن أكو أشياء طاهرة يجوز الصلاة فيها، تجوز الصلاة طاهرة وتجوز الصلاة فيها، لأن في بعض الأشياء طاهرة مثل جلد الثعلب مثل شعر القطة طاهر لا تجوز الصلاة فيه. ويختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتا بموجب الجناب بعنوانه، يعني نفس الفعل اللي سواه جنب هو أصلا بالأصالة حرام كالزنا واللواط والاستمناء بل وطء الحائض أيضا. وأما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم يعني جامعا صائما مهم السجن حرام بحد ذاته الحرام لكونه مطالب بالصوم. فهذا لو أفطر لو جامع لو أجنب وهو صائم صوما واجبا عليه يجوز إبطاله، وعرق بعدين هذا غير ذلك الجنب من حرام. أو مخالفة الناذر ونحو ذلك فلا يعمه الحكم. عرق الإبل الجلالة، شو الإبل الجلالة؟ الحيوان الجلالة عرفنا في الدرس السابق، هو ما يعتاد أكل عذرة الإنسان ويتغذى عليه لمدة، هذه تطلق عليه جلالة. عرق الإبل الجلالة، والمقصود بالجلالة كما قلنا وعرقها ما دامت متصفة بحال بصفة الجلال. وغيرها من الحيوان الجلال، حكم سيدنا طاهر النجس مسألة خلافية، قال طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه. شوف الفرق هنا، المسألة واضح فيها أنه قد يكون طاهر ولا تجوز الصلاة فيه، ولا لا لا ملازمة يعني، وهو كل طاهر يصلى فيه، المقصود طاهر لا يصلى فيه. إذا السيد خوي يقول طاهر ولكن لا تجوز الصلاة، السيد السيستاني نجس على الأحوط جوبا، السيد السيستاني يرى نجاسة الحيوان الجلال على الأحوط جوبا، السيد الخوي يرى بأنه طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه. واضح؟ يعني لو واحد يقلد السيد السيستاني ورجع لمن يفتي بطهارة حرق للجلال، يقول طبيبا لم يجوز، يجوز طاهر صار عنده، لكن ما أدري أحد عنده من هذه السيد السيد شو قال في آخر المسألة هذه السيد السيستاني ماذا شو قال؟ بالعرق الذي الجلال غيره من حيوان جلال. إيه؟ إيه العرق من؟ عادري في الأخير. ما في. أها عاد من النجاسات يعني. ما قال على حط جوبا؟ أجوب. شو تبع ذي؟ الأخير هذا. أنا عندي احتياط جوبي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة إلى أرواح العلماء والشهداء والمؤمنين، يتقبلها صلوات على محمد.